مسالك وعره لا تصله إلى اليقين، هذا يوجد ويدرس. الأمر الثاني أن بدأت تظهر كتب في تقرير هذه المسائل. والأمر الثالث أن هناك أصحاب اتجاه جديد، لا هم أشاعرة ولا ماتريدية ولا متكلمين، لكنهم أخطر من هؤلاء كلهم، بدأوا يتناولون هذه القضايا إما بالتأييد وإما بالرفض، وأغلبهم باب التأييد، وهم أصحاب الاتجاهات العقلانية والعصرانية، بدأوا يستعملون هذه الأساليب وهذه المصطلحات من جديد ويقررون بها الدين على نحو ما قرر هؤلاء الأوائل من أسلافهم. فنقول يعني لعلنا نتوسط، فإذا جاءت بعض المقاطع التي فيها استطراد طويل في المسائل الكلامية، وهي قليلة في المجلدات الأولى من شيخ الإسلام، قليلة في الأول والثاني، ربما نستبعدها. أما إذا كان مجرد عرض أو استعراض سريع في المسائل الكلامية مثل ما مر قبل قليل، فأرجو أن لا يكون في حرج. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وصلنا في شرح أو في فتاوى شيخ الإسلام المجلد الأول إلى صفحة 51، وسنبدأ بفصل وامتداد للفصل السابق في الكلام على العبودية ولوازمها وقواعدها وثمارها. وفي هذا الفصل سيركز شيخ الإسلام على قاعدة في مسألة معاملة الخلق، قاعدة في مسألة معاملة الخلق، وبين وجه السعادة في معاملة الخلق، وقد تضمنت هذه القاعدة حكما بليغة ووصايا عظيمة وفوائد جليلة كما حدث في القاعدة السابقة. نعم. أبو ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، فتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر: ارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. هنا ذكر الشيخ أربعة من الأسس التي تقوم عليها السعادة في معاملة الخلق، أربعة أمور في الحقيقة أنها جامعة ومانعة، تشمل جميع وجوه السعادة في معاملة الخلق التي يكون بها رضا الله عز وجل وتحقيق العبودية له، لأنه لا يزال يتحدث عن تحقيق العبودية. فأولا قال: أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وثانيا: تخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وثالثا: تحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، ورابعا: تكف عن ظلمهم خوفا من الله. فجعل جميع هذه الأسس الأربع تقوم على مراعاة حق الله عز وجل في معاملة العباد، وعلى تحقيق العبودية من خلال معاملة العباد، وأشار إلى أن هذا هو الذي يكون به السعادة في معاملة الخلق، يقصد سعادة القلب وسعادة النفس. وإلا في الإنسان قد يشعر بالسعادة الشكلية من خلال ما يحققه من مصالح آنية من خلال تعامله من العباد، لكنها مصالح منغصة بما سيذكره فيما بعد، إذا لم يكن فيها مراعاة لحق الله عز وجل، وأن يكون هذا هو الأصل والمنطلق في معاملة العباد. نعم. وفي الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، لكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم يا محمد أعطني فإن حمدي دين وإن ذمي شين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضوان الله عليه، وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامله من الناس له ذاما. هذا لفظ المأثور عنها. وهذا من أعظم الفتح في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم. فالتوحيد ضد الشرك. الحقيقة الشيخ هنا يمكن إيجاز كلامه خاصة الكلام الأخير، لأن من التمس رضا الناس بسخط الله فإن مآل وعاقبة أمره إلى الخسران، حتى وإن وجد بعض الفائدة الموقوتة فإن العاقبة لا تكون حميدة، إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. وكذلك العكس، من التمس رضا الله بسخط الناس فلا بد أن تكون عاقبته حميدة، وقد لا يتأتى هذا عاجلا إنما يتأتى بالصبر. فالإنسان قد يرى أول الأمر شيئا من الإعراض من الناس إذا التمس رضا الله بسخطهم، قد يجد شيئا من الإعراض والضيق، لكنه بالصبر لا بد أن تكون العاقبة له، إما في الدنيا هو الغالب وإما في الدنيا والآخرة هو الغالب وإما في الآخرة فقط. فإذا العاقبة لا بد أن تكون لمن راعى حق الله عز وجل في ذلك، مع أنه بالتجربة والاستقراء نجد أن كل من صبر على أذى الناس والتمس رضا الله ولو بسخطهم فإنه لا بد أن يجد العاقبة الحميدة في دنياه قبل آخرته، مع ما ادخره الله له في الآخرة، لكن ذلك مشروط لأمرين: مشروط بصدق النية وصدق الإخلاص مع الله عز وجل، ومشروط أيضا بالصبر. مشروط بالصبر، أكثر الناس قد لا يصبر فلا تحصل له العاقبة أو النتيجة التي يأملها، لأنه لم يتحقق عنده الشرط الذي ضمن الله به لمن فعل ذلك. نعم. فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك، وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم، وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد. وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء: يا عبادي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إليهم ما تحب أن يأتوه إليك، والله يحب النصفين ويحب أن يعبدوه. وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته. وكذلك قوله: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل. فالعبد إنما يعمل لنفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه. فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له. فمن عبد الله لا يشرك به شيئا أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعم تبعا لمحبوب الرب. وهذا كالبائع والمشتري: البائع يريد من المشتري أولا الثمن، ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع، والمشتري يريد السلعة، ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. فالرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به. والعبد يحب ما يحتاج إليه. العبارة هذه فيها شيء من الغموض تحتاج إلى توضيح. فقبل ذلك ذكر الشيخ أمر كثيرا ما يسأل عنه بعض الناس ويستشكل عليه ويستشكل فيه بعض العوام، وحتى بعض المبتدئين من طلاب العلم أو من عندهم شيء من الوساوس، نسأل الله العافية. تتلخص هذه الشكوى أو هذا الإشكال في أن بعض الناس يتحرج من أن يكون قصده في عبادته لله عز وجل وفيما يرجو به ثواب الله أن يكون قصده نفع نفسه، ويظن أن هذا مذمة، حتى أن بعضهم يقول: إني أجد في نفسي حينما أندفع للصيام أو الصدقة أو فعل الخير أجد في نفسي أني أريد بذلك الجزاء من الله عز وجل لا مجرد العبادة. وهذا جهل، لأن الله عز وجل تعبدنا بما ينفعنا، فلا حرج عليك، بل من محض الإيمان إن شاء الله وصدق اليقين أن يكون قصدك أن تنتفع بعبادتك لله عز وجل، لأنك أنت المستفيد أولا وآخرا، والله عز وجل هو الغني. وكون المسلم يعبد الله ويرجو ثوابه ويحبه ويخشاه ثم يحتسب ذلك ويريد ثوابه ويرجو ذلك، أي فائدة ذلك في الدنيا والآخرة، هذا من أعظم المقاصد الشرعية التي يحتسب بها المسلم إلى الله عز وجل، من أعظم المقاصد التي توجه إليه القلوب توجها صحيحا، أن يكون المسلم يتطلع إلى ثواب الله وإلى جزائه في عمله وفي عبادته لله، ويتطلع إلى السعادة في الدنيا والآخرة كما ذكر الشيخ. الأمر الثاني متعلق بالعبارة، قال: فالرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به، يعني يحب العباد الذين يحققون العبودية لله. من لوازم ذلك أن يحب الله عز وجل من لا تحصل العبادة إلا به، أي من عباد الله الذين يحققون العبودية. فالله يحب من لا تحصل العبادة إلا به ممن أطاعوه واتبعوا شرعه من عباده الصالحين. نعم. فالرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به، والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له. ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله تحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم لشيء أعظم من شرهم أو مثله. وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم. فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قدر، مهين ذليل إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلا بد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله عز وجل. وهذا موجود كثير في الناس، تجدهم يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم. فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها، وهو يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرك والزنا. فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر ماجريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك، ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. ماجريات النفس رغبات وميولات، لأن النفس أمارة بالسوء، كما ذكر السلف أن النفس لها وجوها متعددة أو النفوس ثلاثة، منها الأمارة بالسوء، وهذه أكثر إلحاحا على الإنسان. النفس الأمارة بالسوء أكثر إلحاحا على الإنسان، لأنها هي التي تستجيب لأهواء الشيطان ووساوس الشيطان، وهي التي تستجيب لرغبات النفس وشدها إلى الوقوع في الشهوات والشبهات. فالرغبات والميولات هي التي تدفع النفس أو تدفع الإنسان إلى أن يرضي نفسه الأمارة بالسوء. نعم. فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده. فلا تطمئن القلوب إلا به، ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكل مألوه سواه يحصل به الفساد، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين، عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم، فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته، فتعبد غيره. الشرك هنا أنواع الشرك: الشرك الخفي والشرك الجلي. وأغلب ما يشير هنا الشرك الخفي، لأن أغلب المسلمين يقعون في الشرك الخفي، بمعنى أنهم يتبعون أهواءهم، يطيعون رغبات أنفسهم، يطيعون الناس، يراعون يعني يخافون من البشر، يرجون البشر، وغير ذلك مما قد لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكنه الشرك الخفي. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يتعاهد نفسه، يتعاهد نفسه في كل عمل يعمله، في كل ما يأتي وما يدع، حتى فيما يفكر فيه من أمور غير العملية، حتى فيما يفكر على باله من خطرات. فينبغي المسلم يتعاهد نفسه لئلا تقع مما تستريح إليه النفس الأمارة بالسوء من المحرمات وفعل الفواحش وقول الزور والحسد والهزل وإضاعة الوقت واللعب ومخاطرة القرناء وغير ذلك، قرناء السوء وغير ذلك مما تدفع النفس إليه، وربما يكون فيه شيء كثير من الشرك الخفي. حصل الشرك الخفي بالرياء ليس عليه دليل، لكن من أبرز معاني الشرك الخفي هو الرياء، لأنه أخفى الأعمال، ولأن الإنسان يظهر بمظهر كأنه المظهر الحسن أو المظهر المستقيم، في حين أنه فيما بينه وبين ربه قلبه منصرف إلى العباد. فالرياء هو أشد أنواع الشرك الخفي، لكن كل ما توجه به الإنسان إلى غير الله عز وجل من الرغبات والخوف والرجاء فإنه نوع من الشرك. فإن وصل إلى العبادة فهو شرك جلي وشرك أكبر، وإن لم يصل إلى حد العبادة أي مجرد اتباع الهوى، مجرد مراعاة لخواطر الناس، مجرد تقصير حق الله عز وجل، اتباع الشهوات وغير ذلك، هذا يعتبر من نوع الشرك الآخر الذي لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم، فالشرك درجات، كما أن الكفر درجات، الشرك شعب، كما أن الكفر شعب، وكما أن الإيمان شعب. نعم. فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده، فلا تطمئن القلوب إلا به، ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكل مألوه سواه يحصل به الفساد، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم، فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته، فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالفها والاستعانة به، فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر، وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق. وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا محتاجا، وإنما غناه في طاعة ربه، وهذا حال الإنسان، فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء، فلا بد له من ربه، فإنه الذي يسدي مغافره، ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد، فإنه لا بد له منه، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. هذه المسألة حقيقة من المسائل التي كثيرا ما يغفل عنها الناس، ولذلك ينبغي بل يجب على طلاب العلم، خاصة من يتصدون للخطابة والتعليم، ومن أيضا يتصدون للمواعظ، أن يركزوا على هذه القضية، وهي من أعظم أبواب إصلاح القلوب، لا سيما والناس بدأت عندهم بعض مظاهر القلق والأمراض النفسية والشعور بالخوف ونحو ذلك مما كثر، وجعل الناس يلجؤون إلى الوسائل غير المشروعة، يلجؤون إلى الدجل والدجالين وإلى غير ذلك من الأمور التي قد تكون مظهر من مظاهر ضعف الاستعانة بالله عز وجل. أقول ينبغي من طلاب العلم والأهل الأرشاد والوعظ والمربين وغيرهم، ينبغي ينبه الناس ويربوهم على مسألة الاستعانة بالله عز وجل دائما في كل شيء، وأن يبدأ كل مسلم يطرأ له حاجة صغيرة أو كبيرة باللجوء إلى الله عز وجل والإلحاح عليه، ولا يحقر في ذلك شيئا. بعض الناس قد أو نجد من يعني يتنبه يتفطن، لكن هذا قليل، وهذا القليل أيضا قد لا يتفطن إلا بعدما يجد اليأس من نفع الناس فيتفطن إلى اللجوء إلى الله عز وجل بعد ما يبذل الوسائل ويبحث، خاصة الذين يعانون من شيء من الأمراض النفسية والجسمية، إذا ما وجدوا عند الأطباء وعند الرقاصة وعند الدجالين فائدة تفطنوا إلى اللجوء إلى الله عز وجل، وهذا خير. لكن أعظم منه أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في كل أموره صغيره وكبيره بالدعاء وبالاستغفار وبالتوبة وبعمل الصالحات التي تنجيه وتنفعه وتصله بالله عز وجل. أقول ينبغي لكل من لهم يعني وجه على تعليم الناس وتربيتهم أو إرشادهم أن ينبهوا على هذا الأمر كثيرا، لا سيما مع كثرة كما قلت الظواهر المزعجة في الآونة الأخيرة وكثرة لجوء الناس إلى غير الله عز وجل واللجوء إلى الأسباب، بل الأسباب مطلوب لا شك، لكن لا يعني ذلك الإعراض أو الغفلة عن اللجوء إلى الله عز وجل. فيحسن التنبيه لهذه المسألة، وفق الله الجميع لكل خير. نعم. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور كابن عباس وغيره، وأهل اللغة كالفراء وغيره. قال ابن الأنباري: والذي نختاره في الآية يخوفكم أولياءه، تقول العرب أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال، فيحذفون المفعول الأول. قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودا. وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، والأول أظهر، لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار، فهي إنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس، وقد قال: يخوف أولياءه فلا تخافوهم. الضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم قبلها. والذي قال الثاني فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه لأن سلطانه عليهم، فهو يدخل عليهم المخاوف دائما وإن كانوا ذوي عدد وعدد. وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله، لا يخوفهم الكفار، أو أنهم أرادوا المفعول الأول أي يخوف المنافقين أولياءه، وهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه، وهو قوله فلا تخافوهم. وأيضا فإنه يعد أولياءه ويمنيهم، ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين، والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو، فصاروا بذلك منافقين. وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: ولكنهم قوم يفرقون. وقال: فإذا جاء الخوف الآية، فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أولياءه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، مخوفين لا خائفين، كما دل عليه السياق. وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم، فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم، ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس، كما قال: فلا تخشوا الناس واخشون. فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان نهى عنه، قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته، وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال: فإياي فارهبون. وبعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل قد يؤذيني، قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر أو كل ذي شر ولم يسلطه عليك، فإنه قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك، كما قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآثار يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وأطيعوني أعطفهم عليكم. ولما تبارك نكف عند هذا المقطع، إن الفصل باقي في صفحات عديدة. والآن ننتقل إلى درسنا الثاني، عقيدة السلف الصابوني، وقد وصلنا حقيقة أن يحتاج إلى لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله الحديث التي تمر، يعني نقف عندها في مدينة الصحة والضعف وبيان وجهها، لا سيما أن الشيخ كثيرا ما يذكرها مرسلة بدون إسناد وبدون أيضا ذكر الحكم، فإن شاء الله لعلنا في الدرس القادم نبدأ بالاهتمام بالأحاديث لأنها كثيرة، وكذلك الآثار. نعم، أي معروف في إيش تخريج الحديث، إيه ترى في إيش الآن موجود في السوق، إيه تخريج جميع الفتاوى. أنا أعرف أنها أخذت درست رسائل في الجامعة، في جامعة الإمام، لكن جميع الفتاوى للباحثين أو أبو باحث واحد، إيه لا، هي الأحاديث والآثار أخذت مفصلة في تخريجها رسائل دكتوراه في قسم السنة جامعة الإمام، وأغلبها نوقش وانتهى لحال ما دام وجد الكتاب، فأرجو أن يدلنا عليه الإخوان على أساس نوفره ونستفيد منه. العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تعون الله وتوفيقه، نستأنف درسنا وقد وقفنا في شرح أو في الفتاوى على صفحة 58 المجلد الأول. نعم، يقرأ. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال: أولما أصابتكم مصيبة، الآية، وقال: